والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن ولله الحمد في أواخر كتاب الوضوء من صحيح البخاري، ونشرى بعد درسين أو ثلاثة في كتاب الغسل. والبخاري كما تعلمون يعني كتابه مقسوم إلى كتب، فيقال كتاب كذا ثم يورد الأبواب، وتحت الأبواب يأتي بأحاديث تناسب الأبواب. وهذه الطريقة التي سار عليها الإمام البخاري رحمه الله، سار عليها جمع من المحدثين رحمة الله عليه، وبذلك يكون أنهينا كتاب بدء الوحي وكتاب الإيمان ثم كتاب العلم ثم كتاب الوضوء ثم إليه كتاب الغسل. بقي لنا كم باب من كتاب الغسل؟ ها؟ انتهينا من بقي حديث أو حديثين، ها؟ فرغنا منه كامل؟ ما بقي شيء؟ كان بقي لنا باب؟ نعم؟ بقي باب. الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا كان إنسان غاب يا أخوان لا حجة له. حدثنا محمد بن قاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعل آخرهن واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت ورسولك؟ قال: لا، ولنبيك الذي أرسل. هذا الحديث فيه فضائل كثيرة وأحكام جليلة، منها أنه فيه فضل الوضوء عند النوم، وأن من آداب النوم العظيمة أن الإنسان إذا أراد أن ينام يتوضأ، وهذا يعني يتساهل فيه الناس، إما لأنهم ما بلغهم شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وخفي عليهم هذا الحديث، أو لأنهم يعلمون به لكن يحصل منهم تساهل في ترك هذه السنة. طيب، والحكمة من ذلك: النائم عرضة لأن يتوفاه الله في نومه، كما قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. وهذا فيه إشارة إلى أن النوم يطلق عليه وفاء. قال تعالى: هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فينبغي للإنسان أن يبيت على طهارة. وأما إذا حصل له جماع لأهله فإن الوضوء يكون متأكد أكثر مما لو كان على غير جماع. طيب، في هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى: استحباب الاضطجاع عند النوم على الشق الأيمن، واضح؟ ما هي الحكمة من ذلك؟ قال العلماء: لما كان القلب في الجانب الأيسر، وإذا نام الإنسان على شقه الذي فيه قلبه، يعني كان يستلقي على الأيسر، فإنه يستقرق في النوم، بخلاف لو كان على الشق الأيمن وكان القلب بعيدا من محل الاضطجاع، فإن ذلك لا يدعوه إلى الاستقراق في النوم، فربما يضيع الفريضة وينام عن صلاة الفجر. هذه بعض الحكم التي ذكرها بعض العلماء رحمه الله. وفي قوله: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، فيه تمام التسليم والتوكل على رب العالمين. وهكذا العبد في شأنه كله يفوض أمره إلى الله ويتوكل على الله ويسلم أمره لله. فإن قضى الله عليه الموت في هذه النومة كان على طهارة وكان على تمام التسليم للرب عز وجل، وهذا من مقتضي التوحيد الذي يشهد به العبد لربه. انظر إلى هذه الكلمات التي يقول الإمام ابن القيم: لا أجمع منها في التسليم. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. هذا فيه تفويض الأمر إلى الله عز وجل، وأن الإنسان يلتجي إلى الله ويكون في عصمة الله، لأنه لا منجى ولا ملجأ. منجى يعني لا نجاة مما تقدره يا رب أبدا، ولا ملجأ يعني لا أحد يلتجأ إليه إلا إليك، فإليك الملجأ وليس منك الملجأ. يعني ليس منك منجأ، يعني لا نجاة للعبد مما تقدره أنت أبدا، وكذلك لا ملجأ يعني لا أحد يلتجأ إليه إلا إليك، ولا أحد يستنجى به إلا أنت. فأنت المنجي وأنت الملاذ وأنت الملجأ. وهذا لا شك أنه فيه من تمام التسليم للرب عز وجل ما ليس في غيره من الأدعية. ثم قال: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت. هذا فيه إثبات الإيمان بإيش؟ بالكتاب، وأن أعظم هذه الكتب هو كتاب رب العالمين الذي هو القرآن. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وفيه إشارة إلى إثبات العلو، وأن الله سبحانه وتعالى عالم فوق جميع خلقه، لقوله: آمنت بكتابك الذي أنزلت. والإيمان هنا ما المراد به؟ الإقرار. وأما من فسر الإيمان بالتصديق فهذا تفسير فيه قصور. الإيمان هو الإقرار، إقرار القلب واللسان، وكل إقرار واطأ فيه القلب واللسان كان إقرارا صحيحا وهو الإيمان الشرعي، وكل إقرار باللسان ليس معه إذعان القلب فهذا إيمان المنافقين. قال الله عز وجل في شأنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كذبهم في شهادتهم أم كذبهم في مشهودهم؟ أجيبوا يا جماعة، كذبهم في شهادته، وإلا مشهودهم حق. وفرق بين المشهود عليه والشهادة، لأن الإنسان قد يقطع بصدق الخبر ويأتي شخص يخبره بنفس هذا الخبر ويعلم أنه كاذب، كأن يكون عند القاضي ثبت أن فلان شرب الخمر بشاهدي عدل، فيأتي إنسان فيقول أنا أشهد على أن فلانا شرب الخمر، فيقول أين شربها؟ فيقول شربها في المكان الفلاني، يخالف ما تقرر عند القاضي من المكان الذي شربت فيه الخمر. يقول متى شربها؟ الأصل أنه شربها بالليل، يقول شربها بالصباح، فيعلم القاضي أن هذا الشاهد كاذب. لكن مشهوده حق ولا لا؟ وشهد به حق، لكن نفس شهادته باطلة لأنها لم تستوفي شروط الشهادة من العلم التام وتصديق أو اعتقاد ما شهد به. وهذا الشخص ليس له علم، ليس معه علم. نعم. ثم قال وبنبيك الذي أرسلت، وبنبيك الذي أرسلت. الرجل ماذا قال؟ ورسولك الذي أرسلت. لماذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال لا ونبيك؟ لسببين. السبب الأول أن قوله ونبيك الذي أرسلت فيه فائدتان، انتبهوا لهذا. الفائدة الأولى أنه لا تكرار في الجملة، بخلاف ورسولك الذي أرسلت فيه تكرار. هذه الفائدة الأولى. لو قال لو ورسولك الذي أرسلت كرر، واللفظ الذي فيه ليس فيه تكرار أبلغ من اللفظ الذي فيه تكرار، لأن معنى النبي غير معنى الرسول. ثم الفائدة الثانية أن لفظة النبي تعطي المعنى الذي لا تعطيه كلمة الرسول، لأن النبي قد يكون رسولا وقد يكون غير رسول، بخلاف الرسول. فقال ونبيك الذي أرسلت، فإن الرسول منبأ لا قطع، منبأ قطع، لكن كل نبي كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. وإذا كان الأمر كذلك فنريد منكم فرقا صحيحا بين النبي والرسول، ومن أعطانا الفرق يستحق جائزة. ها هو يستحق جائزة بلا شك. ما شاء الله. طيب ها النبي يبعث رسالة للرسول قبله، لا يبعث لشريعة النبي، لكن ينبأ. ها والثاني تعرف الواحد تترك الثاني. هذا الفرق. النبي يكون في رسالة، يكون ضمن يعني من أرسل قبله، كعيسى كهارون مع موسى، ليس له كتاب ورسالة مستقلة، كان بيا بني إسرائيل. بخلاف الرسول فإنه يبعث برسالة مستقلة. هذا الفرق بين النبي والرسول، مع أنهما كلاهما مأمور بالتبليغ. وأما ما ذهب إليه جماهير العلماء من أن الفرق بين النبي والرسول أن الرسول يؤمر بالتبليغ وأن النبي ليس كذلك، فهذا قول ضعيف. ومن أدل الأدلة على ضعفه أن موسى أنكر على هارون. ماذا قال له؟ ها؟ لا، اقرأ من أول الآية. ها؟ يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ فأنكر عليه عدم إيش؟ الإبلاغ. وهذا يدل على أنه مأمور بالإبلاغ، إذ لو لم يكن مأمورا بالإبلاغ ما صح لموسى أن ينكر عليه. صحيح ولا لا؟ إذن النبي مأمور بالبلاغ، لكن الفرق بينه وبين الرسول أن هذا ضمن رسول أرسل في وقته، وأما الرسول فإنه يختلف، يكون مأمور يعني يكون مبعوث برسالة مستقلة. فجزاك الله خيرا. ما اسمك؟ مجتبى منتقى لابن الجارود. جزاك الله خير يا منتقى، انتقيت الجواب انتقاء. طيب، انت على موعد معنا مع الدرس القادم. بعض العلماء منع بهذه الجملة من الرواية بالمعنى، استدل بعض العلماء بهذا على منع الرواية بالمعنى، قال لأن الراوي قال ورسولك الذي أرسل، رأى أن معنى الرسول هو معنى النبي واحد، ولذلك أبدل هذا بهذا، فيستدل به على جواز الرواية بالمعنى، وليس في ذلك شاهد. طيب، قال وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. الفطرة ما هي؟ الإسلام. ليس مفهوم هذا الحديث، مفهومه يقتضي أنه إذا إذا إذا إذا لم يمت على هذا الدعاء وعلى هذه الهيئة فإنه يموت على غير الفطرة، يعني يموت كافرا، وليس هذا مرادا. واجعلهن آخر ما تتكلم به، يعني لو عندك كلام تخليها آخر شيء، تكلم ما شئت أن تتكلم به مما أباح الله لك بينك وبين أهلك أو بينك وبين ضيفك، لكن آخر ما تتكلم به هذه الدعوات الماثورة. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا رددها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى يستوثق منها هل هي التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فلتكن آخر ما تتكلم به أو شيئا غير ذلك. فقال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك، قال لا ونبيك الذي أرسل. نعم. هل المراد بقوله آمنت بكتابك مفرد مضاف فيعم جميع الكتب، أو يكون هو القرآن فقط؟ الظاهر أنه عام، وبكتابك يعني بكتبك التي أنزلت، لأن النزول لا يختص بالقرآن، فإن الله أنزل التوراة والإنجيل وأنزل صحف إبراهيم إلى غير ذلك مما نزل، فليس الأمر خاصا بالقرآن. نعم. وعندنا قاعدة أصولية أن النكرة أن المفرد المضاف يعم، المفرد المضاف يعم، ولذلك تجد الفقهاء يقولون النكاح ركنه كذا كذا كذا كذا، والمراد بركن بقولهم ركنه يعني أركانه، الشراح يقول أركانه. وقال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، أي بنعم ربك فحدث، فالمفرد المضاف يفيد العموم، والجمع المضاف من باب أولى. نعم، نكون فرغنا من كتاب الوضوء.